بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة الكرام، بلغنا قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يحكي طريقة أهل الحق. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، هذا من اعتقاد أهل السنة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، يعني الذي صح عنهم في هذه الإشكاليات هم معذورون، إما مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فالمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يقرون لأحد بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم عن كبائر الإثم وصغيره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجمل، ولهم من الصوابط والفواضل والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن جاء بعدهم. ثم إذا كان صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، مستحيل، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يقول رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. الحروب والفتن التي حصلت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دارت رحى الحرب بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وبين علي من جهة، أم المؤمنين عائشة، وطلحة والزبير من جهة أخرى. ويجب أن يعلم أولا أننا نحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن علي ومعاوية كان مجتهدين، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد، وأن طائفة علي رضي الله عنه كانت على الحق لأمرين: قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمار تقتله، ويح عمار في غزوة الأحزاب تقتله الفئة الباغية. من المعلوم أن عمار رضي الله عنه كان يقاتل في صفوف علي رضي الله عنه، وقد قتلته فئة معاوية رضي الله عنه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد مرقت الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه. نشب القتال بين علي ومعاوية بسبب قتل عثمان، فإن معاوية ومن معه طالبوا بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه كان يرى المصلحة عدم المطالبة حتى يستتب الأمر، حتى تستقر الأمور يعني ولا تهيج الرعية. قال ابن كثير رحمه الله: ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم، وطلبوا إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكن ذلك يومه هذا، يعني هذا ليس من السياسة في هذا الوقت على وجه التحديد. رابعا، تمثل القتال بين الصحابة في موقعتين: موقعة الجمل وموقعة صفين. أما موقعة الجمل فقد دارت راح الحرب فيها بين علي رضي الله عنه ومن معه، وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس في تلك الأونة، ولكن قدر الله أمرا كان مفعولا. ففكرة الصلح كانت مسيطرة على الفرقين حتى وقت استعدادهم للقتال، وفي أثناء تنظيم الجيوش تسببت في المعركة قتلت عثمان خشية أن يجتمع الفرقان المصطلحان بعد ذلك عليه، إذا اجتمع فرق علي وفرق عائشة اجتمعوا عليه. قال ابن تيمية: ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ما كانوا ينوون القتال أصلا إلى أن أحدثت هذه الطائفة المارقة الفتنة بينهم حتى لا يجتمعوا عليه، ولكنه وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة. فهكذا أنشبت الحرب بين الفريقين بفعل الأشرار، قتلت عثمان دون أن يقر الصحابة رضي الله عنهم، ما أرادوا ذلك أبدا. أما وقعة صفين، الموقعة الأخرى، وقعة صفين بين علي ومعاوية، دارت بين أهل العراق من أصحاب علي رضي الله عنه، وبين أهل الشام من أصحاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. ويمكن تركيز ما حصل في النقاط التالية. كان في نية علي بعد انتهاء وقعة الجمل أن يمضي إلى أهل الشام حتى يرغمهم على طاعته، وكان في نية معاوية ألا يبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان، أو يسلموا إليه حتى يقتلهم، يعني يسلمهم علي إليه حتى يقتلهم. ثانيا، راسل علي معاوية مطالبا إياه بالطاعة، فأبى إلا أن يؤخذ بدم عثمان رضي الله عنه. كادت المعركة أن تنتهي لصالح أهل العراق لولا أن قام أهل الشام برفع المصاحف على أسنة الرماح طلبا للصلح، وانقسم أصحاب علي عند ذاك، فمنهم من كان يرى إكمال الحرب، ومنهم علي، ومنهم من كان يرى التحكيم، وانقضى عليه في النهاية الرأي التحكيم في نهاية الأمر، يعني لأن كانت رؤيته في البداية أنه يكمل الحرب. وكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا موسى الأشعري للتحكيم بينهم، فاتفق على أن يكون التحكيم بين علي ومعاوية لأعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. هذا ما اتفق عليه الحكمان فيما بينهما لا شيء أسوأ. أما ما يذكره المؤرخون من أن الحكمان لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل المكان يعني، وتفاوض واتفق على أن يخلع الرجلين، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى اسبق بالقول، فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم، كما خلعت سيفي هذا من عنقي ومن عاتقي، وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض، وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض، وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده، فأنكر أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على هذا الاختلاف. حكاية وما شباب من اختلاق أهل الأهواء والبدع ليست صحيحة، الذين لا يعرفون قدر أبي موسى وعمر بن العاص ومنزلتهم الرفيعة في الإسلام. قال أبو بكر بن العربي مبينا الكذب ذلك، هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط ما حصلش، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة وصنعاته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا، مهم جدا أن نعرف هذه الروايات الفاسدة الباطلة التي لا يصح منها شيء، بل وسموا الحكمين بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه والتنضر، وليتخذ منها أعداء الإسلام صورا هزيلة لأعلام الإسلام في المواقف الحرجة. فقد وصفوا عمرو بن العاص بأنه كان صاحب عذر وخداع، ووصفوا أبا موسى بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، كما وصفوه بأنه كان على جانب كبير من الغفلة والعياذ بالله. ولذلك خدعوا عمرو بن العاص في قضية التحكيم، حيث اتفق على خلع الرجلين فخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. كل هذه الصفات الذميمة يحاول المغرضون إلصاقها بهذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أدى إلى قتل الآلاف من المسلمين. وكل ذي لب يعلم أن المسلمين لا يسندون الفصل في هذا الأمر إلى أبي موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهما إلا لعلمهما بما هما عليه من الفضل، وأنهما من خيار الأمة المحمدية ومن أكثرهم ثقة ورعا وأمانة. فكيف يصف الغافلون هذين الرجلين بما وصفوهما به من المكيدة والخداع وضعف الرأي والغفلة؟ ولكن تلك الأوصاف هي أليق بمن تفوه بها من أهل الأهواء، وقد تجاهل أولئك الواضعون لأبي موسى وعمر بما تقدم أمورا لو دققوا النظر فيها لاستحيوا من ذكر تلك الأوصاف. وتلك الأمور هي أن معاوية كان خليفة، معاوية رضي الله عنه ما كان خليفة أصلا ولا ادعى الخلافة حتى يحتاج عمر إلى خلعه عنه أو تثبيتها له، هذا كلام فاسد، هذا دل على فساد هذه الروايات. أن سبب النزاع هو أخذ الثأر من قتلة عثمان، فمعاوية كان مسلما لعلي بالخلافة لأنه طلب منه بوصفه الخليفة تسليم القتلة وإقامة الحد عليهم باعتبار أمير المؤمنين، وكان رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل الناس فيه من البيعة له، ثم يتقدم أولياء عثمان بالمحاكمة إليه، فإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك. أن أبا موسى لم يكن موقفه أقل من موقف عمرو، ولذا عد من مفاخره بعد ذلك، فلم يولي رضي الله عنه في الفصل في قضية التحكيم، يعني لم يوليه المسلمون إلا لما علم فيه من الفطنة رئيس الغفلة والعلم وقدرته على حل المعضلات، فقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ بن جبل قبل حجة الوداع على بلاد اليمن، حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف وهو الكورة والإقليم، فأوصاهما بأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. وما توليته صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إلا لعلمه بصلاحه للإمارة، قال ابن حجر. واستدل به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرد على هؤلاء الماجنين المجان، ولولا ذلك لم يوليه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم إلى لغيره لم يحتج إلى توصية بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وأن عمرو بن العاص لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفق عليه من تفويض الحسم في موضع النزاع إلى النفر الذين بقوا على قيد الحياة ممن توفي عنهم رسول الله ممن توفي صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض. ثم من الجدير بالذكر هنا أن هذه الحروب قامت بتقدير الله، الله عز وجل له في ذلك حكمة بالغة، وإلا فلو لم تقم هذه الحروب بين خير الخلق بعد الأنبياء فمن أين لنا معرفة أحكام حروب البغاة؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السكوت وعدم الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عليهم جميعا، وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونعتقد أن فتنة الجمل قد تمت من غير اختيار من علي ولا من طلحة بن عبيد الله ولا من الزبير بن العوام، وأن عائشة رضي الله عنها خرجت للإصلاح أصلا بين المسلمين، مع أنهم جميعا من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأن عقيدتنا أيضا أن نتوقف عما شجر بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مع اعتقادنا أن الحق كان مع علي بن أبي طالب وأصحابه، وأن معاوية كان متأولا في قتاله لعلي بن أبي طالب، ونعتقد أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي بن أبي طالب، ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي، وكذلك طلحة والزبير، وإنما كان القتال فتنة بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وأكثر الصحابة اعتزلوا القتال واتبعوا النصوص في قتال الفتنة. لكن في الحقيقة أن قتال علي لمعاوية كان قتال بغاة لا فتنة، لأن معاوية لم يبايع عليا أصلا، كما أنه كانت له منع وجيش، وقتال الفتنة ليس كذلك، وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله. فقتال الفتنة نحن مأمورون باجتنابه، أما قتال البغاة فنحن مأمورون بقتال الفئة الباغية، كأنه يخطئ الصحابة رضي الله عنهم الذين اعتزلوا القتال مع علي. وعلينا أن نستغفر للقتلى من كلا الفريقين، ونترحم عليهم، ونحفظ فضائلهم، ونعترف لهم لسبقهم، وننشر مناقبهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم فإنما كان عن تأويل واجتهاد، وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة، فدل على أنهم كلهم على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل، بسبب التأويل وبسبب الاجتهاد واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جميعا على جميعهم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري ممن يتنقص أحدا منهم رضي الله عنهم جميعا، كما يقول أبو الحسن في الإبانة، وقد سبق معنا شرح الإبانة كاملا. قال أبو عثمان الصابوني: ويرون يعني أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. قال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده صلى الله عليه وسلم فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان، المصيب له أجران اثنان. ثم يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إننا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله، لهم حسنات كبيرة منعت أن يعمل المقتضى عمله، كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى: